وإفراده بالدعاء والطلب فيما لا يقدر عليه إلا هو دلت على وجوبه على وجوبها الكتب السماوية، واتفقت عليها الدعوة الرسالية وهي أصل الدين وقاعدته لا يعتريها نسخ ولا تخصيص. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فتأمل هذه الآيات ونظائرها وانظر ما دلت عليه من اختصاصه تعالى بالخلق والرزق اللذين هما أصل المخلوقات وقوامها، وانظر كيف استدل بهذا على وجوب عبادته وطاعته والإيمان به، وهل يعارض هذا الأصل بمثل هذه الأوهام الضالة من شم رائحة العلم ودرى ما الناس فيه من أمر دينهم؟ فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا لو سلم أن الكرامات سبب، وأن هذا المثال فيه إثبات الكرامة، فكيف والأمر بخلاف ذلك بإجماع أهل العلم؟ والمقدمتان كاذبتان، لأن الكرامة فعل الله تعالى لا فعل للولي فيها، ولا قدرة له عليها ولا تأثير. وكل من يذكر تعريف الكرامة وحدها يقول: هي خرق الله العادة لوليه لحكمة ومصلحة تعود عليه أو على غيره، وعلى هذا التعريف لا فعل للولي فيها ولا إرادة، فمن أين يؤخذ أنها سبب يقتضي دعاء من قامت به أو فعلت له؟ ومن أي وجه دلت الكرامة على هذا؟ وأفضل الناس الرسل، والملائكة من أفضل خلق الله، ولهم من المعجزات والكرامات والمقامات ما ليس لغيرهم. قد جاء عيسى بن مريم بما هو من أفضل المعجزات والكرامات، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم من الغيب ما يأكلون وما يدخرون. وقد أنكر تعالى على من قصده ودعاه في حاجاته وملماته، وأخبر أن فاعل ذلك كافر بربه ضال بعبادة غيره. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية. والأرباب هم المعبودون المدعوون، وسيأتي تحقيق هذا. وقال تعالى في من عبد المسيح: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وسيأتيك أن الدعاء والنداء بما لا يقدر عليه إلا الله داخل في مسمى العبادة، فتنبه. فأخبر تعالى عن المسيح أنه لا يملك لمن دعاه نفعا ولا ضرا وإن قل، كما يفيده التنكير، وأبطل عبادته وأنكرها أشد الإنكار، ومعجزاته أوضح من الشمس وسط النهار. وقد تقدم أن هذه الشبهة هي التي تعلق بها النصارى في دعائه ودعاء أمه. ثم اعلم أن الآية ليس فيها ما يدل على كرامة يعقوب عليه السلام إلا حفظه في عقبه وصيانة ولده، فإن الله يحفظ الرجل الصالح في نفسه وأهله وولده، كما في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك. وليس ذلك من جهة المثال وتخصيصه، فإن هذا لا يفيد الكرامة ولا يفهمها. وقد تمثل جبريل في صورة دحية الكلبي، وكثيرا ما يتمثل الملك في صورة البشر، والذي رآه يوسف هو المثال لا نفس يعقوب وذاته كما فهمها الغبي، فإن هذا لا يدل عليه كلامهم أصلا. وكرامات يعقوب عليه السلام أجل من ذلك وأعظم. وقد يمثل الإنسان من يحب ويأنس به، أو من يجله ويهابه لمصلحة تعود عليه لا على نفس صاحب المثال. ولذلك نظائر وأشباه في اليقظة والمنام، يعرفها أولو العلم والأفهام. تنبيه: ليست الكرامة من لوازم المنزلة وعلو الدرجة. مشى قوم فوق البحار ومات عطشا من هو أفضل منهم وأقوى إيمانا. وقد كثرت في القرن الثاني والثالث وفي القرن الأول من هو أفضل وأجل ممن وقعت له هذه الخوارق، وبسط هذا له محل، والقصد إبطال كلام هذا الضال. ويقال له أكثر المفسرين على غير هذا، فمنهم من قال إن هم يوسف من جنس الخطرات والواردات التي لا تستقر وليست بعزم، فتركها والإعراض عنها حسنة، كما دل عليه حديث إذا هم العبد بالسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. ومنهم من قال البرهان المشار إليه هو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، رأى الآية مكتوبة في السقف. ومنهم من قال رأى ثلاث آيات هي البرهان. ومنهم من قال لم يهم يوسف بسوء لوجوب عصمته حتى قبل النبوة، وقوله هم بها لولا أن رأى برهان ربه معلق على عدم الرؤية، وقد ثبتت فلا هم نقول ملك زيد لولا عمر. وهذا معنى ما قال بعضهم في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير لولا أن رأى برهان ربه هم بها، وهذا يذهب إليه من يقول بعصمة الأنبياء قبل النبوة، وهو الراجح عند من اعتمد أقوالهم هذا العراقي فيما وصل إلينا في علم الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خالفهم ظنا منه أن إثبات الكرامة يقتضي إباحة الدعاء مع الله. قال بعض السلف أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. ومن العجب أنه يكرر في هذه الرسالة سلوني سلوني إن أشكل عليكم شيء، وعندي من النسخ وعندي كذا وكذا، ويطري نفسه إطراء لا يصدر عمن له دين وعقل أو دراية بشيء من الآداب والنقل، حتى أنشد في مدح نفسه قول الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. وما أحسن ما قيل إني سألت ولكن لم أجد أحدا، ثنى عليك ومدح النفس تضليل. ومثل هذا لا يحسن ممن له علم وفضل أو أدب ينتفع به وعقل، فكيف بمن لم يعلم حقيقة الإسلام ولم يعرف منه ما عرفه آحاد العوام. وقد اعترض بعض الجهال على شيخ الإسلام في بعض تقاريره فأخطأ الإصابة ولم يتأدب بحضرة تلك العصابة، وقال له الشيخ لا أدب ولا فضيلة، وأنى لمثل هذا بالفضل والأدب، وقد عدم العلم الذي هو أصل الفضائل والرتب. فقر الجهول بلا علم ولا أدب، فقر الحمار بلا رأس ولا رسني. وهذه الدعوة الكاذبة يمكن كل أحد أن يدعيها، ولكن هيهات هيهات، قد حيل بين النفوس الجاهلة وبين أمانيها، لقول أصدق الورى ومن لا ينطق عن الهوى لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم الحديث. والله يعلم أني ما رأيت لهذا إصابة قط فيما يدعيه وينفرد به، حتى أنه قال في بدء رسالته وخطبته في وصف الأرواح فما تعارف منها في الأزل ائتلف، فزاد في الحديث قوله في الأزل، وهي زيادة تدل على جهله وكثافة فهمه، فإن الأزل لا وجود للأرواح فيه فضلا عن أن تتعارف، لأنه اسم لما قبل إيجاد المخلوقات. فصل. قال وقد أجمع الحنابلة وغيرهم على طلب الشفاعة من الرسول بعد موته عند زيارته. والجواب أن يقال هذه دعوة عريضة كبيرة لا تصدر إلا عن اطلاع كلي وإحاطة تامة بأقوال أهل العلم، أو عن وقاحة كلية وتهور في الكذب وإغال في الافتراء. ومن المعلوم ضرورة عند من نظر في كلام هذا من أهل العلم إنه ليس من القسم الأول، بل هو ممن يجهل الضروريات الإسلامية والبديهيات الإيمانية اليقينية، مما لا يخفى على عامة المسلمين، فكيف له بمعرفة الإجماع في هذه المسألة؟ والمدعي يطالب بتصحيح دعواه، ولكن نتنزل مع هذا ونكتفي منه بتصحيح ذلك عن واحد فقط ممن يحتج به من أئمة العلم والفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم من التابعين وتابع التابعين أو الأئمة الأربعة أو أصحاب الوجوه والترجيحات في مذاهبهم. وأما من لا يحتج به من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فهؤلاء ليسوا بحجة ولا يرجع إليهم بالاتفاق والآثار، والأحاديث دلت على عيبهم وذمهم بما أحدثوه في دين الله من الأقوال والأفعال، كما في حديث العرباض بن سارية وغيره من الأحاديث. وما علمت أحدا من أهل العلم وأئمة الفتوى قال هذا لا قال هذا لا من الصحابة ولا من غيرهم. بل حكى الشيخ الإمام أحمد بن عبد الحليم الإجماع على المنع من دعائه صلى الله عليه وسلم والطلب منه، وقرر أن هذا من شعب الشرك الظاهرة، وسيأتيك بسط كلامه. وذكر الحنابلة كصاحب الفروع والإقناع وغيرهم حتى أصحاب المختصرات أن المسلم عند القبر لا يستقبله عند الدعاء ولا يدعو الله عنده، وهذا منهم صيانة للتوحيد. وأبو حنيفة قال لا يستقبله عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم بل يستقبل القبلة، حكاه شيخ الإسلام. وقد كره مالك للرجل أن يدعو عند القبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وذكر أنه يستقبل القبلة عند الدعاء كما ذكره في المبسوط وغيره من كتب المالكية. وفي منسك الإمام أحمد مثل هذا، بل كره للرجل من أهل المدينة أن يأتي القبر الشريف كلما دخل المسجد، لأنه محدث لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وأما من قدم من سفر أو أراده من أهل المدينة فرخصوا له في إتيان القبر الشريف للسلام، لأن ابن عمر كان يفعله. قال ابن أخيه عبيد الله بن عمر بن عاصم لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر. وعبيد الله المصفر من أفضل آل عمر ومن أعيان وقته ثقة وزهدا وعلما. وأما دعاؤه وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته فهم مجمعون على المنع منه. ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ما يقتضي الجواز والإباحة. قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي مغيبة ليس مشروعا قط، ولكن كثيرا من الناس يدعون الموتى والغائبين من الشيوخ وغيرهم، فتتمثل له الشياطين وتقضي بعض مآربه لتضله عن سبيل الله، كما تفعل الشياطين بعباد الأصنام وعباد الشمس والقمر، تخاطبهم وتتراءى لهم، وهذا كثير يوجد في زماننا وغير زماننا. انتهى. وقال الشيخ رحمه الله وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحد إليها لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك، بل هذا جميعا إنما يفعل بالمسجد. وكان السلف إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الدعاء دعوا مستقبل القبلة ولم يستقبلوا القبر. وأما وقوف المسلم عليه فقال أبو حنيفة ليستقبل القبلة أيضا ولا يستقبل القبر. وقال أكثر الأئمة بل ليستقبل القبر عند السلام عليه خاصة، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء، أي الدعاء الذي يقصده بنفسه، إلا في حكاية مكتوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها. واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل، وهذا كله محافظة على التوحيد،